إذا كان الشيخ واحد إمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعج منهم من الإطالة ممكن مش معنى أطال ربك صفحة منهم أطال ما يقرأ صفحة مثلا حافة مثلا ولكن هو ليس راتبا يصلي للناس ولكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعلموا أنه هو من الجماعة الفلانية ويكرهون يعني فكيف يعني يمكن أنه يعني لو خفف مثلا في الصلاة يعني يقرأ مثلا في العشاء ويحدث ربك الأعلى والحمد لله والشرح هذه الأشياء التي يعلمها الناس ويحافظينها قد تكون أسهل وقعا لهم أن يقرأ مثلا من النبل أو من غيرها. أنت عبدك عن صلاة العشاء ولا صلاة العشاء والمغرب والصبح احنا معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا وما بنتحمل يعني. طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور هي السنة يعني اليوم ما يقرأه ولا ايه كل ليلة مثلا يقرأه ما يقرأه ولا يقرأه هاي السنة يعني هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها وبعد بدك تقرأها مش ممكن يعني قراءة صفحة من المصحف لا اسمح لي هو المقصود ونحوها من السور يعني صفحة من المصحف المهم الكمية التي تساوي هذه السورة نعم والشمس وضحاها نعم سبحان ربك الأعلى مش المقصود التزامها نعم طيب تقصير يعني لكن لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون لكن النمل والضحى عارفينها يعني في وقعهم ودائما الشيء إذا يمر على الإنسان تجد يستسهل فلو صلى بها مثلا في الجزء عام هذا الأخير الناس ويراوح فيه هذه ملاحظات دقيقة في غير محلها. هلا لو قرأت سورة طويلة تساوي سورة والشمس وضحاها مرتين ما بيميزوا قرأها في ركعتين يعني الحاقة في ركعتين كثيرة يا شيخ والله ما لي مستحضر انا يعني كم حوالي صفحتين المهم عندنا نحن نموذج نمشي عليه الذي وضعه الرسول عليه السلام ما في فرق الراتب ولا غير راتب لأن قضية الراتب هذا أمر محدث يعني مو ضروري هو راتب بتحملوه غصب عنهم الراتب بيقول لك انت لك تصلي فينا طيب هو نفسه ما دام ليس راتب بيقدر يصلي عنهم هو حر